الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ أحمد بن صالح الشامي في كتابه زوائد السنن على الصحيحين في كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. روى أبو داود عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد. هذا أصله في مسلم، ولذلك يلقن الميت وقال له: قل لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله يترك. نعم. وروى أبو داود عن وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. هذا في الصحيح. نعم. وروى أبو داود وابن ماجة عن معقل بن يسار قال: لقنوا يعني قولوا له إذا كان يدرك: يا فلان قل لا إله إلا الله. نعم. وروى أبو داود وابن ماجة عن معقل بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، ولفظ ابن ماجة عند موتاكم. نعم. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قالوا: يا رسول الله، كيف للأحياء؟ قال: أجود وأجود. لا، الصحيح لا إله. نعم. باب ما يقال عند المصيبة. ولفظ أبي داود: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. وهذا في مسلم بن سلمة: قولي اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. وروى الترمذي عن أم سلمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلف لي في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. هو في الصحيح لا في غير هذا اللفظ. نعم. باب إغماض الميت والدعاء له. روى ابن مادة عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. ولفظ ابن ماجة: يحشر الناس على نياتهم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. باب إذا خرجت روح الميت. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا، حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يخدم عليه. قال الملائكة: تنزع أرواح الكفار بشدة، والناشطات نشطا. قال الملائكة: تأخذ أرواح المؤمنين برفق. نعم. فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: يعود أنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإذا الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح، فيقولون: خرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت لريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. وروى ابن ماجة عن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمرة الجنة. صلى الله عليه وسلم تعلق من ثمرة الجنة أو شجرة أو شجر الجنة. نعم. ولفظ النسائي إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. أعلى شيء الروح الشهداء في أجواه طير الخضر تصلح وتروح الجنة. نعم. ولا شك أن الأرواح حية. الأرواح لو دخلت الأجساد وماتت فالأرواح حية وخاصة الشهداء والأنبياء والمرسلين. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم لما يحصل لأرواحهم من النعيم. نعم. وفي رواية لابن ماجه إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. وله قال لما حاضرت كعب الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بنت معرور فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلان فاقرأ عليه مني السلام. قال غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك. قالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال بلى. قالت فهو ذاك. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا خرجي أيته النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب خرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها حتى تخرج. هذه البشرى المؤمن البشرى سبحان الله عند احتضاره. نعم. ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب كلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيته النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة سارت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. النفس الروح الخبيثة روح الكافر. نعم. روح على البدع هذه نسأل الله العافية للأرواح الخبيثة. أما الأرواح الطيبة الزكية فهي أرواح على السنة الذين عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحبوها وحبوا نبيها محمد سنة على حسب معناه هذه الأرواح الطيبة. نعم. باب البكاء على الميت. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها فقبت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. لم يكن المدينة كبار وهم كبار متزوجات. نعم. وروى ابن ماجة عن أسماء بنت زيد قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم الله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا حصله بالصحيح لما مات إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله وقال هذا الكلام إن العين تدمع القلب يحزن وإنما على فراقك يا إبراهيم المحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم. لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخرة تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون. وروى النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. ولفظ ابن ماجه والنفس مصابة. وروى ابن ماجه عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها أخبر أخوك فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا قتل زوجك؟ قالت واحزناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. في الزوائد في إسناد ابن عمر العمري ضعيف وقال البني ضعيف. وروى ابن ماجة عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المراثي. نعم نهى المراثي الذين يجمعون الناس ويرثون هذا فلان من فلان الشجاع الفقر. نهى عن المراثي. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال لما قبض إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرجوه أكفانه حتى أنظر إليه فأتاه فانكب عليه وبكى. نعم. باب عظم جزاء الصبر. روى النسائي عن عمرو بن شعيب أنه كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك. وذكر في الكتاب أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة. وروى ابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه يا ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. باب الميت يعذب بوفاء أهله عليه. ولفظ الترمذي في رواية عند النسائي يعذب الميت ببكاء أهله عليه. روى النسائي عن محمد بن سيرين قال ذكر عند عمران بن حسين الميت يعذب ببكاء الحي فقال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التشديد في النياحة. ولفظ أبي داود نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة. وللنسائي قالت لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعه. قال اذهبي فأسعديها. قالت فذهبت فأسعدتها ثم جئت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعند ابن ماجة ودرعا من لهب ولم يذكر سوى النياحة. روى الترمذي وابن ماجة عن أسيد بن أبي سيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وأسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه هكذا كنت. نعم. ولفظ ابن ماجة الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا واعبداه وكاسياه وناصره وجبلاه ونحو ذلك. في هذا الحديث أن الميت يعذب ببكاء الحي هو صحيح فقالوا هذا الأوصى وقلبه عليه يعذب وإن لم ينههم يعذب وإن لم يعلمهم يعذب. الله أعلم أن المعنى يعذب هم يتعلم أنهم إذا بكوا عليه تعلم هذا. نعم. ونحو لا لا هو البكاء الحديث ورد البكاء قد البكاء لكن الصحابة اختلفوا منهم من يعني أنكر هذا ومنهم من قال. نعم. ونحو هذا يتعتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. نعم. قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا الحديث متفق عليه الصحابي، لكن هذا المستدل يقول كيف هذا الميت يعذب بفعل واحد الحي؟ ما علاقة هذا؟ لا هم جاءوا قالوا لعله لم يوصي أو قال ابكوا عليه أو لم يعلمهم الأحكام الشرعية، يعني كما كان في الجاهلية يقول قائلهم إذا أنا مت كذا فشقي علي الثوب يا أم معبد، يوصيها يقول إذا مت هذا في الجاهلية، والله الله رفع الصوت. نعم. أو ترى أني كذبت على أبي موسى. وروى النسائي عن قيس بن عاصم قال لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. وروى النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينح، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعد في الإسلام. في الإسلام الإسعاد في الجاهلية أن الجارات إذا مات لجارتهن ميت ذهبنا عندها ثم أخذنا يصحن معها يسمونه الإسعاد، وهو الشقاء، لا ليس الإسعاد هذا شقاء، حتى يكثرن المياه في البيت من أجل يعلم الناس أن هذا البيت حصل فيه حزن وعلم وموت ومشابه. ولذلك أحيانا قد لا يجد أهل البيت من ينوح معهم فيستأجرون نائحة، ولذلك قالت العرب ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلة، النائحة المستأجرة صوتها يعني وهو عالي. مستأجرة لا يقول ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلة، امرأة تنوح على ابنها ولا على زوجها هل نياحتها كنياحة مستأجرة تنوح؟ أيهما على صوت؟ الثكل صح. التي تصيح من القلب صح بالمصيبة، هذه تصيح من اللسان لأجل الأجر. هذا معنى كلامه ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكل. نعم. وروت الله النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن أتبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا نهيت عن صوتي صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. ما لا. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الشاقة الصالقة والحالقة، الشاقة التي تشق الثوب، الحالقة التي تحلق الرأس عند المصيبة، والصالقة هي التي تنوح. نعم. وروى أبو داود عن أسيد بن أسيد ابن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننشر شعرا. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى، أجرب بعير فأجرب مئة بعير من أجرب البعير الأول، والأنواء مطرنا بنوع كذا وكذا. وروى ابن مادة عن جماعة أن الناس لا بد أن يتحدثوا لو جرب بعير وجربت الإبل المجاورة قال هذا الذي أعداه، صحيح هذا من حيث أن العدوى انتقلت، لكن من الذي قدر هذا؟ الله سبحانه وتعالى. وروى ابن ماجة عن جرير مولى معاوية قال خطب معاوية بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. درع من جرف صحيح. نعم. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. نعم. مع رأى تصيح ضعيف نعم. قال عشر. قال في الزواج في إسناد أبو يعيى القتاث ضعفه أحمد وابن معين. القتاث نعم. وروى النسائي عن عمران بن حسين قال الميت يعذب بنياحة أهله عليه، فقاله رجل أرأيت رجلا مات بخرسان وناح أهله عليه ها هنا أكان يعذب بنياحة أهله؟ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عقل. ما يطلع هذا. نعم. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت. مصادق. نعم. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. نعم. باب غسل الميت في رواية للنسائي وأبي داود أو سبعا أو أكثر من ذلك. الصحيح سبع. خمسة سبعة رأيت من ذلك. نعم. ولأبي داود عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. حديث أم عطية الصحيح أن مات في إحدى بلاد النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلها ثلاثة أو خمسة أو سبعة إن رأيت من ذلك لأن في الآخرة كافور أو شيء من كفور. نعم. وروى أبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن أغسل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، ولم يذكر ابن ماجه سوى القول الأخير لعائشة. نعم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكشف له يكشف له الجلد ولا عورة، إنما غسل فوق الثياب وهذا أمر خاص، وقول عائشة حق لو غسله نساؤه كان أفضل لأنهن أحق به ولأن المرأة تغسل زوجها، لكن الحزن والمصيبة يعني أشغلتهم عن هذا. نعم. وروى ابن ماجة عن علي بن أبي طالب قال لما غسل ذهب يلتمس ماء ولم يجده فقال بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا. وروى أبو داود وابن ماجة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. حتى عند غسل الميت لا ينبغي أن تنظر إلى فخذه، لا يوضع عليه شيء وتغسل من تحت القماش. نعم. وفي رواية لأبي داود لا تكشف. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمونون. نعم. وروى ابن ماجه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميت عمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. بعض الناس مفتون إذا غسل ميت قال رأيت في خذا ورأيته تغير خذا ورأيت ربما أساء إليه. نعم. وروى ابن ماجه عن بريدة قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. وروى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر غرس. نعم. باب في كفن الميت. نعم. وزادوا أي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد من حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. زاد أبو داود والترمذي وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وروى أبو داود عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. وروى الترمذي والنسائي بن ماجه عن ثمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وفي رواية فإنها من خير ثيابكم. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياض بيض سحولية. هذا الأمر الصحيح. نعم. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. وروى أبو داود بن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال أبو داود ودع أبي عثمان في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. ولفظ ابن ماجة في ثلاثة أثواب قميصه الذي قبض فيه وحلة النجرانية. وروى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم لا تغالي في لي في كفن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. لا تغالوا يعني تبحث على الأكفان الثمينة الغالية يكفنوا بما تيسر. ولذلك أبو بكر رفض أن يكفن في الجديد قال هذا الحي أولى به مني فترك الجديد وكفن بين الخلقين رضي الله عنه لأنه قال حاجة رأى حالة الناس. نعم. أبو داود بن ماجة عن عقبة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن. واقتصر ابن ماجة على ذكر الكفن. وروى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم المنحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. باب الإسراع بالجنازة. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني. وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين تذهبون بي. وفي الصحيحين أسرعوا بالجنازة أن تكون صالحة فخير تقدمونها وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه على الرقاب نعوذ بالله من ذلك. وروى أبو داود النسائي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زيار يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على عقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكر على بغلة فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا هو الذي أكرم وجهه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم. صدق أبو بكر هم لا يعرفون السنة فجاء هذا الصحابي كانوا يمشون بها مشيا خفيفا على رؤوس أقدامه من أجل الرفق بها قبل الصحابة ضرب الصوت قال لا أسمعوا بها. نعم. رواية أبي داود مختصر. وروى أبو داود عن الحسين أن طلحة بن المغيرة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. لا تؤخر الجنازة إلا لسبب، إما لاجتماع أهله وأوليائه، أو لاجتماع الناس عليه لأجل الصلاة. ولذلك يجوز الدفن ليلا إذا توفرت الشروط من وجود المصلين ومن وجود الكفن وقيام بحقوق الميت، يدفن حتى ولو كان الفجر، لكن القاتل ما إلا يدفن بها ويدفن بالليل والنهار. وحتى ولو استعمل الإضاءة والمصابيح وغير النار ما يضر. نعم. وروى الترمذي لا لا بس يقال كيف المسلم كيف يقال بعد الجنازة لا. وروى الترمذي وابن ماجة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاثا لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا. إذا وجدت لها كفؤا أحسن. واقتصر ابن ماجة على ذكر الجنازة. وروى ابن ماجة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها قال: لتكن عليكم السكينة. باب فضل اتباع الجنائز. السكينة هنا لا أصوات ولا زجر ولا هذا، معنى السكينة لا لا ليس يعني الهدوء في المشي، لا، إنما الهدوء في الصوت. نعم. في رواية للنسائي: كل واحد أيمن القيراطين أعظم من أحد. روى النسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلي عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد. وروى النسائي عن عبد الله بن المغفلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط. نعم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها. نعم. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. نعم. وروى ابن ماجة عن عمران بن الحسين وأبي برزة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى قبر قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبفعل الجاهلية تأخذون، أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون بعدي في غير صوركم. قال: فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك. وروى ابن ماجة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، والذي نفس محمد بيده، القيراط أعظم من أحد هذا. باب اتباع النساء الجنائز. وابو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة قال: أظنه عرفها. فلما ذهبت فإذا هي فاطمة عليها السلام، فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت عليها السلام، جاء في قبل الشيء لن تاتي مقبلة السنة، ثم درجت على الأنسان. لذلك بعض أهل السنة المغفلين يقولون عليها السلام، علي عليها السلام، هذا من بدعة رافضة، بدعة أهل التشيع. قل رضي الله عنها ورضي الله عنها، أم فاطمة عن عائشة، فاطمة لا شك أنها سيدة نساء الجنة، وأن لها علينا حقا، وأن نحبها ونجلها ونذكر فضائلها رضي الله عنها ورضي. لكن نخترع لفظا نخص به آل البيت دون غيرهم هذا من البدع. نعم. إذا قرأت 100 حديث، إذا دق 100 حديث عاد يقرأ. نعم. أنا تعديت ما بقى نبهني. وروى قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيتك يا رسول الله أهل هذا البيت، أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت، فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك بلغت معهم الكدى أو الكدى. فقالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال له بلغت معهم الكتاب، فذكر تشديدا في ذلك. قال المفضل فسألت ربيعة عن الكتاب فقال الثنية كذا كذا، فقال القبور فيما أحسب. لا هي ثنية ثنية، لكن هي مرسلة. أعدل الأقوال وأصحها أن المرأة لا تتبع الجنائز، بل هو محرم عليها أبدا، ولا تزور القبور، لأن هذا يفضي إلى النياحة، ثم يفضي إلى البدع، ثم يفضي إلى الشرك. ولذلك تجدون هذه البلاد حرس الله عموم بلاد المسلمين سلبت بدع النساء القبورية، بينما نزور بلادا نجد أن النساء في المقابر لنحن يتبركنا في القبور وربما طفنا عليها، كله بسبب التساهل في أمر اتباع الجنائز وفي أمر زيارة المقابر. نعم. وعند النسائي لو بلغتها معهم ما رأيت، لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. نعم. وقال ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسة جلوس، فقال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسل؟ قلنا لا. قال هل تحمل؟ قلنا لا. قال هل تدلين فيها في من يدلي؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأجورات غير مأجورات. صدق رضي الله. لكن النساء يغسلن المرأة ويكفنها ويسلمنها الرجال ليحملوها إلى المقبرة. باب الصلاة على الجنازة. في رواية للنسائي نعى لأصحابه بالمدينة، وفي أخرى فصففنا عليه صفين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاسي النعي نوعه، نعي محرم، وهو نعي الجاهلية بالنياحة والأصوات وذكر معاهد الميت والاجتماع وصنع الولائم التي تصنع اليوم ثلاثة أيام، هذه بدعة. يجتمعون ثلاثة أيام ويصنعون الذبائح ويدعون الجيران ويأتيهم الناس من كل حدا بالنصب، هذه بدعة لا شك، بدعة منكرة ومن النهي المحرم. أما النهي الجاهل فهو الإعلام، كان ترسل رسائل فلان مات سنصلي عليها اليوم، هذا معي جاهز إعلام جاهز. نعم. زاد عند ابن ماجه فقام فصلينا خلفه وإني لفي الصف الثاني فصلى عليه صفين. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. وروى ابن ماجه عن مجمع ابن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصففنا خلفه صفين. وروى ابن ماجه عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، فقالوا من هو؟ قال النجاشي. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. وروى ابن ماجه عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا. شيخ قوله فرفع يديه في أول تكبيرة، هذا يعني أنه في جاءت الأثار من عمر أنهم كبروا كل الأمر. وروى ابن ماجه عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مطعون وكبر عليه أربعا. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ابنه ابنة له فكبر عليها أربعا، فمكث بعد الرابعة شيئا قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال أكنتم ترون أني مكبرا خمسا؟ قالوا تخوفنا ذلك. قال لم أكن لأفعل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. وروى ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير. لا شك أنهم يقدم لنا الميت لا نسأل عنه، هذا في بلاد المسلمين نصلي عليه، وإذا رفع رايه أمير المسلمين ودعانا للجهاد والدفع مشينا معه، ولا نسأل نقول فاسق وصالح ماذا منه ماذا ما هو أمير لنا، لابد أن نجاهد معه. لا. باب أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها. روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. وروى أبو داود والترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر في بطونها من بطونها. وفي دليل على أن الشهيد إذا قطع وأكلته السباع وأكلته الطيور هذا من الرفعة وليس من الإهانة. وقلت الثياب وكثرة القتلى فكان الرجل قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآن فيقدمه إلى القبلة. هذا رفض أبي داود. زال الترمذي بعد قوله بطونها ثم قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. وزاد في آخره ولم يصلي عليهم. لا الشهيد لا يغسل ولا تزال عنه الدماء التي عليه. يغسل بدماء يدهم بدماء ويكفن لكن لا يصلى عليه. فلو قيل قال أن أجره أعظم من ذلك ما يحتاج. لأنه لا يحتاج ما عند الله عز وجل أعظم من فعله. وهذا الترك وهو ترك التغسيل وترك الصلاة يدل على ما له عند الله عز وجل من الفضل والعلم. وفي لأن من يسلم طلع عليهم إيه لكن ولو هذا أقول هذا ميزة. هذا ظاهر إلا هذا ظاهر. بل جاء في بعض النصوص أنه يأتي يوم القيامة وجرح ويثعب دم الريح أمسك. وفي رواية لأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مستر به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. وروى النسائي عن شداد بن الهادي أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك. وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى ها هنا. وأشار إلى أرمى أرمي إلى ها هنا يقصد شيء غيره إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله وصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيد على ذلك. وجاء في خبر معلقين بنحو ذلك ما. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. وروى الأربعة ما قال شيء. وروى الأربعة عن جابر بن عبد الله قال لا الصلاة عليهم ما هي ثابتة لا تثبت أنه صلى عليهم في الصحيح. قال لم يصلي عليهم ولم يغسلهم. روى ابن ماجه روى الأربعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة. ورفض أبي داود كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم. عند الترمذي جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم. وروى النسائي عن عبد الله بن ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلى أحد زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي قوله وريحه ريح المسك. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد. وروى النسائي عن عبيد الله بن معية قال أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفن حيث أصيب. وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. الذي عليه الدرع ينزع عنه الدرع أو دخل به دخلت به شظية أو رمح سكين يخرج منه. نعم. باب الصلاة على الجنائز في المسجد. روى أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. ورفض ابن ماجه فليس له شيء. نعم. باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وفي رواية للنسائي وجهر حتى أسمعنا. ورفض ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. لا يجهر في الجنازة. وروى النسائي عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. وروى النسائي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو ذلك. وروى ابن ماجة عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على جنازة فاتحة الكتاب. باب الدعاء للميت في الصلاة. روى الترمذي والنسائي عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نعم هذه الأدعية قال عند دعاء الميت. نعم. وروى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وروى أبو داود وابن ماجة عن واثلة بن عقبة الإصبهاني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وروى أبو داود عن علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر له. طيب الإسناد. نعم. وروى ابن ماجة عن جابر قال ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت يعني لم يوقت. نعم. أي ساعة؟ ساعة النهي. نعم. ليل النهار. نعم. باب مكان الإمام من الجنازة. وذكر في رواية النسائي أنها أم كعب. وروى أبو داود

أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح حدثني عبد الله هو ابن سليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه إلا شفعوا فيه. وسألت أبا المليح عن الأمة فقال عن الأمة فقال 40. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليهم 100 من المسلمين غفر له. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجة عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاهم 3 صفوف للحديث. الجزاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما صلى على المجاسي جزاهم 4 صفوف أو 5 صفوف. باب ثناء الناس على الميت. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنى عليها شرا فقال وجبت. ثم قال إن بعضكم على بعض شهداء. وعند ابن ماجه إنكم شهداء الله في الأرض. وعنده فأثنى عليها خيرا في مناقب الخير وكذا الشر. لا شك أن بعض الناس يجوني شر على نفسه وعلى الناس وبعض الناس خير على نفسه وعلى الناس. نعم. وزاد النسائي قالوا قولك الأولى والأخرى وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. باب ترك الصلاة على قاتل نفسه. الإمام لا يصلي عليه. الإمام هو الذي لا يصلي على قاتل نفسه. نعم. ورواية أبي داود مطولة ونصها قال مرض رجل فقال له إنه قد مات. قال وما أدريك؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه. فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. فقال ما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذا لا أصلي عليه. لا شك أن قاتل نفسه لا يصلي عليه إلا مرعبا. أما سأل أصلي عليه لذلك الغالب الذي يغلب الغنيمة قبل القسمة لا يصلي عليه لا يصلي عليه سائر الناس. نعم. أما بقية الميت من وروى النسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر ثم قال أصحابه صفوا عليها فصلى عليها. وروى النسائي عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها وقال إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها. فتوفيت فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام فكرهوا أن يوقظوه وصلوا عليها. المساكين ويسأل عنهم. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد قال كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلى فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموتها فقال ألا آذنتموني بها؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس من خلفه خلفه ودعا لها ثم انصرف. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. باب وقوف المشيعين على القبر للدعاء. روى أبو داود عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم. لا لكن لا بأس بالجلوس، ما لا يمنع الجلوس، الناس يشتغلون في الدفن لا يمنع. نعم. باب القيام للجنازة. ولفظ أبي داود إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، في رواية النسائي عنه. وعن أبي هريرة قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. وضع الأرض. نعم. هذه السنة، لا تجلس قبل وضع جنازة. نعم. وللنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة الفقام. نعم. ورأى النسائي قيام سنة، إذا سمعت بجنازة فيها وانت جالس قم حتى توضع للصلاة عليها أو توضع عند القبر. نعم. وروى النسائي عن يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت. نعم. وروى النسائي عن أنس كانت جنازة كعب، قام النبي صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي، فقال رسول الله جنازة يهودي، قال ليست نفسا، وفي رواية قمنا للموت فزع، لا نقوم لأجلها إنما نقوم تعظيم. نعم. ثابت النسائي فقام فقيل إنها جنازة يهودي فقال إنا قمنا للملائكة. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا. وروى النسائي عن أبي معمر قال كنا عند علي فمرت بي جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا؟ قالوا أمر أبي موسى فقال إنما قام رسول صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي ولم يعد بعد ذلك. قال محمد أن جنازة مر فقام الحسن ولم قال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة؟ عباس يقول لا تعتقد أن القيام واجب، أراد أن يعلم السنة. لا. وفي رواية أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام. لا باب أحكام القبر. روى النسائي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبور. وروى الأربعة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد والآخر شق والآخر يضرح. فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليه صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا قال الحدود لحدا أنصب علي سعدا، الحدود لحدا أنصب علي الذي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحد الآن هو ما نفعله الآن في وروى ابن ماجه عن عائشة قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر لا ولا ميتا أو كلمة نحوها. ولا يرفع عاليا ولا يقعد عليه ولا يقعد الحد قال جعفر أنا والله طرحت قطيع أو قطيع سؤال داود ثم اتفق مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة قال يفتح له فيها مد بصره أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. نعم هذا حديث صحيح وهذه حال المؤمن وحال الكافر صلى الله عليه وسلم. نعم زاد في حديث جرير وعنهت رواية النساء روى الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله ملكان اسودان ازرق تقول في هذا عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا عبده قبله 70 يقول الله صلى فيقال له هل رأيت الله فيقول لا ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له يقينكم أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره فقال أحدهما لصاحبه نعم نعم شهيد مقتول نعم وروى النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتح رجلان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من عذاب القبر وفتنة الدجال، وقال إنكم تفتنون في قبوركم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وروى النسائي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. ولفظ ابن ماجه ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد الحديث. وفي رواية النسائي من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت أو اثنان، قال أو اثنان، قالت المرأة يا ليتني قلت واحدا. وروى النسائي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنس إلا غفر الله لهما بفوض رحمته إياهم. يعني لم يبلغوا الحنس، لم يبلغوا الاحتلال عليه. نعم. وروى ابن ماجه عن عتبة بن عبد السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وروى النسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يناديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا، قالوا يا رسول الله، فلقيه النبي أو لا تأتي غدا إلى أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته غير القبر. وروى الترمذي بن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبلغ الحلم كانوا له حسنا حصينا من النار. قال أبو ذر قدمت اثنين، قال واثنين، سيد القراء قدمت واحدة، قال واحدة، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. والذي عند ابن ماجه لم يبلغ الحنث ولم يذكر الجملة. فروى الترمذي عن ابن عباس إلا بخير. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: إن نفس المؤمن قيل انه التعب الصحيح انه يموت ويعرق كبيره عند الموت. نعم، تكسر العرق عند الموت. نعم. وروى ابو داود عن عبيد بن خالد السلمي موت فجأة كبير جاءه الموت وقد استعد له، هذا لا بأس. وموت الفجأة بالنسبة للشاب الذي أو للإنسان الذي لم يستعد ولم يوصل، هذه آخرة الأسف. ماتت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها حميم لها يخنق في الموت، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون نعيا، فإني سمعت رسول فقال ما باب دفن الجماعة في القبر الواحد. جاهز عند الحاجة، عند الضيق، عند العجل، الحروب العظيمة لا قوة إلا بالله وعدم التمكن القرآن. قال فكان بعد شهر بعد ساعة أمام نصب الولائم والخيار الدارمي ومكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. وروى الترمذي عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. وروى ابن ماجة عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم أهدها كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب مثله يوم أصيب. ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما نضع اللون نحن ما يسمى بالنصيبة الحجر عند رأس الميت ولا بأس وضع حجر وحجر لا مانع منها. أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك أن الرسول أعلم بعظم الميت. روى أبو داود بن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. الحديث هذا حيث التراب في القبر. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم مات قبل ميت فحث عليه انقرثة ثلاثة. هذا يدفنوه حطوا. لا مش الفائدة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وروى الأربعة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. وروى الترمذي عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندمان جثيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت. أي أفضل من النقل؟ لا شك أن دفن الجنازة كانت في بلد المسلم أفضل من يعني النقل. نعم. ولو شهدتك ما زرتك. باب في الدفن ليلة. روى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. نعم. قال عليه هذا إذا خيف عدم الوفاء بحق الميت. نعم. وروى الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلة وأسرج في قبره. ضعيف. قال الباني ضعيف وموضع الشاهد منه حسن. زاد الترمذي فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وكبر عليه أربعا. وراود عن جابر بن عبد الله أنه رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. نعم. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على موتاكم بالليل والنهار. باب النور يرى عند القبر. روى أبو داود عن عائشة قالت: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. انتهى الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب الزكاة. الحمد لله على التمام. يعني انهينا جزئين من زوائد السنن على الصحيحين، وانهينا ما يقال 3192 حديثا. هذا خير وفضل سماع السنن والجلوس لها وتبليغها وفهمها وحفظ نصوصها وتدارسها، هذا كله من أعظم القربات عند الله عز وجل من أعظم العلم. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكمال ما بقي، ونسألكم إن شاء الله تعالى في دورات لاحقة. ونحن اليوم